بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مرحبا يا طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن مضعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه مرحبا يا طالب العلم مقدمة في علم الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والجهل والكفر والظلم إلى نور التوحيد والإيمان والعلم والعدل. جاء بأعظم رسالة وأعلاها مكانة وأشملها لمصالح البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مع أن الرسالة في مقدمة في علم الحديث وعلم مصطلح الحديث، إلا أن الشيخ حفظه الله تعالى لم يخل هذه الرسالة من ذكر التوحيد وذكر حال أهل التوحيد وذكر كذلك الشرك وظلمات الشرك والتحذير من الشرك ومن الكفر ومن الظلم. وهذا هو حال العالم السني، أنه يذكر التوحيد والسنة والحديث وكذلك ضد ذلك من الشرك والبدعة، حتى وإن كان الكتاب في علم المصطلح أو في مقدمة في علم الحديث. فالشيخ هنا قال ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والجهل إلى آخر المقدمة. نعم. جاء بأعظم رسالة وعلاها مكانة وأشملها لمصالح البشر وأحقها بالبقاء والخلود، ولهذا تعهد الله بحفظها فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتنفيذا وتحقيقا لهذا الوعد الصادق الأكيد، كان كل ما قامت به الأمة الإسلامية من جهود عظيمة واهتمام بالغ لا يعرف الأقل منه لأمة من الأمم لا يعرف الأقل منه، فضل عن ماذا؟ أن يماثلها أو أن يزيد عليه. لا يعرف الأقل منه فضلا عن أن يماثله أو يكون أزيد منه. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم قد طبق، قد جاء فيها وتحقق فيها هذا الوعد الصادق الأكيد. نعم. ولا لدين من الأديان لحفظ القرآن العظيم في الصدور والمصاحف والعناية الفائقة بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار في البيوت والمساجد والمعاهد، والاهتمام بدراسته وتفسيره. حتى إنك تجد الأعجمي قد لا يحسن اللغة العربية، ولكن هذا الأعجمي من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا حصل الغلط في آية أو السهو في آية تجد أن هذا الأعجمي يرد على الإمام أو يفتح على الإمام في صلاته وفي قراءته، وذلك من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن. نعم. واستنباط أحكامه والاعتبار بقصصه وأمثاله وعظاته والتأليف في شتى العلوم التي تخدمه وتبين بلاغته وإعجازه من لغوية وبلاغية وتاريخية وغيرها. وما من سورة من سوره ولا آية من آياته ولا كلمة من كلماته إلا وقد دار حولها بحث، وكان لها شأن ونبأ. وقد شرف الله محمدا خاتم النبيين وأكرم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وأعلى مكانته ومنزلته، وأنزله المنزلة الكريمة التي يستحقها، فأسند إليه مهمة بيان ما في القرآن من إجمال وشرح ما يحتاج إلى شرح وتفصيل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقام صلى الله عليه وسلم بما أسند إليه من واجب أكمل قيام بأقواله وأفعاله وأحواله وجهاده العظيم وسيرته العطرة، حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأسند تبليغ ذلك إلى خير أمة أخرجت للناس. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. فقام الصحابة الكرام بتبليغ تلك الرسالة وأداء تلك الأمانة على أحسن الوجوه وأقومها، وتلقت ذلك الأمة الإسلامية جيلا عن جيل. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه وذكره، هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه وذكره، أن هيأ الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة رجالا يذبون عنها تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم بعد ذلك جاء التابعون، ثم بعد ذلك جاء أتباع التابعين، جيلا بعد جيل، كل أولئك ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. حتى وصلت إلينا تلك الرسالة الغراء غضة طرية، ولا تزال كذلك حتى يأذن الله لهذا العالم بالزوال ولشمس حياة البشرية بالأفول. ولقد حظيت السنة المطهرة بيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا هو وعد الله عز وجل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فهذا الأمر سيستمر حتى يأذن الله سبحانه وتعالى لهذا العالم بالزوال. نعم. ولقد حظيت السنة المطهرة بيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وشرحه للقرآن بحظها الوافر من وعد الله لتنزيله وذكره بالحفظ، فإنها والقرآن الكريم من مشكات واحدة، وضياع شيء منها وهي بيانه وشرحه ينافي ما وعد الله به من حفظ القرآن الكريم. إذن فالسنة المطهرة داخلة في ذلك الوعد الصادق بالحفظ والضمان الأكيد، وكان من مظاهر تنفيذ ذلك الوعد. والسنة داخلة من وجوه: الوجه الأول أنها داخلة في عموم قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن والسنة كل منهم ذكر. كذلك أن السنة هي المبينة للقرآن والشارحة له، فإنها على ذلك محفوظة كما أن القرآن محفوظ، فإن ضمان الله لحفظ القرآن ضمان لحفظها، ضمان لحفظها. فالسنة داخلة في الذكر لعموم قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى، وكذلك لكون السنة مبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى وشارحة له فهي محفوظة، فإن الله ضمن أن يحفظ القرآن، وضمان حفظ القرآن ضمان لحفظ السنة لأنها شارحة ومبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان من مظاهر تنفيذ ذلك الوعد ما نراه ونلمسه من جهود بذلت لحفظها وصيانتها والذود عن حياضها والتأليف في العلوم التي تخدمها. سرح طرفك في ذلك التراث العظيم وقلب صفحاته ترى العجب العجاب وما يدهش الألباب. وخذ ما شئت من نصوص هذه السنة المطهرة وتابعه في عشرات الكتب فستجد أنه ما من نص إلا وله شأن، وأي شأن ودراسة وتحليل واستنباط وتمحيص وتحقيق وأخذ وإعطاء. ولقد أعد الله لحفظ هذه السنة المطهرة وصيانتها رجالا صنعهم على عينه وأمدهم بشتى المواهب النفسية والعقلية والذكاء المتوقد والحفظ المستوعب والقدرة الهائلة على الاطلاع مما يبهر العقل ويستنفذ العجب ويجعل في المطلع على أخبارهم وأحوالهم ما يملأ قلبه يقينا. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله: ما من إنسان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخطئ في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلا ولا بد أن يبين أهل العلم رحمهم الله كذبه وخطأه، ولو في حرف. لذلك قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله سبحانه وتعالى في كتاب المجروحين: ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الظاهرة له لظهر في الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم، وذلك أنه لم يكن أمة نبي قط حفظ عليها الدين كما حفظ في هذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ألف ولا واو، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ألف ولا واو، وذلك لحفظ الله سبحانه وتعالى، كما لا يتهيأ زيادة مثله في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالسنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، كما ذكر ذلك أبو حاتم ابن حبان رحمه الله في كتاب المجروحين، قال: حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لا ألف ولا واو، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن. نعم، فكما ذكرت لكم ما من أحد يكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أو يزيد حرفا أو يخطئ في حرف إلا ويأتي البيان في نكران هذا الكذب ونكران هذا الخطأ. نعم. ويجعل في المطلع على أخبارهم وأحوالهم ما يملأ قلبه يقينا بأن هؤلاء العباقرة ما أعدوا هذا الإعداد العجيب إلا لغاية سامية هي إنفاذ وعد الله الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان من آثار هؤلاء العظماء ما تزخر به المكتبات الإسلامية اليوم وقبل اليوم من مؤلفات قيمة مختلفة المناهج والمواضيع متحدة الغاية، وهي خدمة السنة المطهرة. فمؤلفات وضعت على المسانيد والجوامع، وسنن على الأبواب العقائدية والتاريخية والفقهية. كأنها والجوامع على المسانيد والجوامع. نعم، على المسانيد والجوامع، وسنن على الأبواب العقائدية والتاريخية والفقهية، ومستخرجات وأجزاء وتخريجات وشروح وتأليف في أنواع علوم الحديث وفي الموضوعات والناسخ والمنسوخ وفي تواريخ الرجال وجرحهم وتعديلهم، وأخرى في غريب الحديث وفي المسانيد من حيث الإرسال والوصل والرفع والوقف. هذه المقدمة أخذها الشيخ حفظه الله من مقدمة كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني، هذه المقدمة إلى قوله والرفع والوقف أخذها الشيخ حفظه الله من مقدمة كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني. نعم. قال حفظه الله تعالى: نشأة علوم الحديث وتطورها. كان الصحابة رضوان الله عليهم أول من احتاط لحفظ السنة وصيانتها من أن يشوبها شائبة من غيرها أو يتطرق إليها خطر أو خلل، فاتخذوا للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا يضمن عدم تسرب أي خلل إليها من طريق السهو أو العمد. فمن ذلك أولا تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من الوقوع في الخطأ والنسيان مما يؤدي إلى شبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. وكان أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود والزبير بن العوام وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم يقلون من الرواية ويحذرون الناس من الإكثار منها. بل في أول الأمر جاء النهي عن الكتابة عن كتابة حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال أهل العلم رحمهم الله من أسباب كراهية الكتابة ما يلي: أولا أن لا يتخذ مع القرآن كتابا يضاهيه، أن لا يتخذ مع القرآن كتابا يضاهيه. ثانيا لئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقل الحفظ. الثالث وما جاء بعد ذلك من كراهية بعض السلف للكتابة كابن عباس والشعبي وابن شهاب والنخعي وقتادة، ذلك لأنهم قد طبعوا على الحفظ، وإلا قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه بعد أنها أباح الكتابة كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اكتبوا لأبي شاه. وكما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند الحاكم: قيد العلم بالكتابة، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاستمرار الكراهية عند بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كابن عباس والشعبي وابن شهاب والنخعي وقتادة لأنهم قد طبعوا على الحفظ، على الحفظ. فإن ابن شهاب كان يقول: إني لأمر بالسوق فأسد أذناي مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا فيحفظه. إني أمر بالسوق فأسد أذناي مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا فأحفظه. فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته، كذلك ما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال محذرا من الكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. قال الذهبي رحمه الله في التذكرة معلقا على قول أبي بكر: صدق الصديق، فإن الكذب أس النفاق، والمؤمن يطبع على المعاصي والذنوب الشهوانية لا على الخيانة والكذب. فالشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قللوا الرواية في أول الأمر خوفا من الوقوع في الخطأ والنسيان مما يؤدي إلى شبهة الكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حيث لا يشعرون. ثم بعد ذلك أباح النبي صلوات ربي وسلامه عليه والصحابة كذلك بعد هذا كتبوا، وكتب عنهم التابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. ثانيا التثبت من الرواية عند أخذها وأدائها قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي بكر تذكرة الحفاظ نعم رضي الله تعالى عنه، وكان أول من احتاط في قبول الأخبار، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذويب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تلتمس أن تورث، فقال ما أجد لك في كتاب الله شيئا، ثم سأل الناس، فقام المغيرة بن شعبة فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فقال هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة لمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. فإذن فنشوء هذا العلم قد بدأ من عهد الصحابة، ولا زال ينمو وتتسع دائرته في أذهان أهل العلم. وكان كما يقول الذهبي رحمه الله إن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري، لا سد باب الرواية، إنما الصديق مراده التحري في الأخبار والتثبت في الأخبار، لا سد باب الرواية. نعم. ثالثا، حتى جاء عصر التدوين، فبدأ يساير تدوين الحديث ويواكبه جنبا إلى جنب، وإن كان في دائرة ضيقة وموزعا هنا وهنا. الدراوردي رحمه الله قال أول من دونه هو ابن شهاب، الدراوردي عبد العزيز الدراوردي قال رحمه الله أول من دون العلم وكتبه هو ابن شهاب. نعم. قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله في مقدمة الباعث الحثيث. نعم. هذا وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس ما يكتب، من ذلك ما تجده في أثناء مباحث الرسالة للإمام الشافعي وفي ثنايا الأم له، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم ومحاورتهم معه، وما كتبه الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في بيان. تلاميذ أحمد مثل ابنه صالح، مثل ابنه عبد الله، مثل أبي داود، وسؤالاتهم موجودة ومطبوعة، وهي سؤالات مهمة لطالب علم الحديث أن يأخذ وينظر في هذه السؤالات وينظر في هذه السؤالات عن أحمد رحمه الله عز وجل. كذلك ما كتبه مسلم في المقدمة مهم لطالب علم الحديث أن يقرأ هذه المقدمة، فإنها مقدمة نافعة لطالب علم الحديث. كذلك في رسالة أبي داود لأهل مكة في بيان طريقته في سننه، وهي رسالة صغيرة، وهي كذلك مهمة لطالب علم الحديث أن يقرأ رسالة أبي داود لأهل مكة في بيان طريقته في سننه. نعم. وما كتبه الحافظ أبو موسى الترمذي أبو عيسى وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل المفردة في آخر جامعه، وما بثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل، وللإمام البخاري التواريخ الثلاثة ولغيره من علماء. البخاري رحمه الله له التاريخ الكبير مصنف على حسب حروف المعجم، وله التاريخ الأوسط مصنف على حسب الوفيات، إلا أنه في التاريخ الأوسط قدم من اسمه محمد على سائر الأسماء. وما من مؤلف في الجرح والتعديل ومصنف في الجرح والتعديل أو العلل أو المراسيل إلا واستفاد من البخاري رحمه الله عز وجل والتواريخ الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، والخلاف مشهور هل التاريخ الصغير للبخاري هو التاريخ الأوسط أو أنه الضعفاء، والكلام فيه طويل في هذا الباب. نعم. ولغيره من علماء الجرح والتعديل من معاصري ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن تجيء منتشرة في فضائل. البخاري رحمه الله ألف تاريخه الكبير وعمره 18 سنة. البخاري رحمه الله بدأ في تأليف كتابه التاريخ الكبير وعمره 18 سنة بالمدينة النبوية، فإنه بعدما حج رجع أخوه بأمه وبقي هو في المدينة يطلب الحديث، وبدأ تأليفه التاريخ الكبير في تلك السنة. نعم. حتى جاء من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة ومصنفات عدة. كان في أول الأمر هذه القواعد مبثوثة في الرسالة للشافعي، في الأم للشافعي، في كتب العلل والسؤالات، في مقدمة صحيح مسلم، في رسالة أبي داود لأهل مكة، في التاريخ الكبير للبخاري، في كانت هذه المصطلحات مبثوثة منشورة. ثم بعد ذلك جاء من بعد هؤلاء الأئمة وجرد هذه القواعد في كتب مستقلة يطلق عليها الآن كتب مصطلح الحديث. فالذي يفرق بين المتقدمين والمتأخرين فإنه قد ابتدع بدعة، كما نص على ذلك الألباني رحمه الله عز وجل. فالمتأخرون أخذوا عن المتقدمين، إلا أنهم جعلوا هذه القواعد المنثورة المشهورة في كتب مستقلة مجموعة في كتاب واحد. فالذي يقول أن المتأخر يخالف المتقدم ليس بصحيح، فإن المتأخر قد أخذ عن المتقدم وقد يأخذ عن بعض المتقدمين بعض الاصطلاحات ويمشي عليها المتأخر، فهو لم يخالف المتقدم. وهذا القائل الذي يقول أننا نأخذ بمنهج المتقدمين نترك المتأخرين، فنقول له قولك من باب أولى أن نترك قولك من باب أولى، وذلك لكونك معاصر فضلا عن كونك ماذا؟ متأخر. فأنت يا فلان يا مسكين، إذا كان ابن الصلاح وإذا كان العراقي وإذا كان هؤلاء الأئمة لم يفهموا كلام المتقدمين، فمن باب أولى ألا تفهم أنت كذلك كلام المتقدمين. فيأتي بعض المساكين ويقولون قال ابن معين كذا، وقال بالمديني كذا، وقال أبو حاتم كذا، والقاعدة في هذا الباب ما قالها أبو حاتم وما قالها فلان وفلان. القاعدة هذه من قالها؟ أنت يا معاصر. فإذا رددت كلام المتأخر فكلامك من باب أولى أن يرد. ونحن نعظم ونبجل أئمة الإسلام، فإن خالفوا فإنا نأخذ بالراجح من أقوالهم، وإلا المتأخر لم يخالف المتقدم، وإنما كما ذكر الشيخ هنا هذه القواعد كانت منثورة ثم بعد ذلك جعلت في كتب مستقلة. نعم. ومصنفات عدة أشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر في فاتحة نخبة الفكر، فقال رحمه الله: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب 360 في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعبه، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاهما أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، وكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على النخبة لأنه اهتم بهذا المقام واجتهد في التأليف في مصطلح الحديث، فقل فن فيه إلا وألف فيه رحمه الله، لهذا كان من بعده كالعيال عليه ينتفعون بكتبه ويستفيدون منها. كالعيال عليه يعني عالة عليه ينتفعون بكتبه ويستفيدون منها. لذلك يقول أهل العلم من جمع كتب الحافظ الخطيب رحمه الله في علوم الحديث حاز علما عظيما في هذا الباب. يقول أهل العلم رحمهم الله من جمع كتب الخطيب البغدادي في علوم الحديث حاز علما عظيما في هذا الباب. نعم. ثم جاء بعدهم من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإيماء، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. وقال كثير من أهل العلم عن هذا الكتاب ما لا يسع المحدث جهله، قال اسمه أكبر من واقعه، اسمه أكبر من واقعه، لأنه لم يذكر كل ما لا يسع المحدث جهله وهو في وريقات. نعم. ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليسهل فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، لأنه أملاه شيئا بعد شيء، لذلك لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. وقد جعل فيه رحمه الله عز وجل 66 نوعا من أنواع علوم الحديث، أو 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، وإلا علم الحديث يشتمل على أكثر من هذه الأنواع، كما قال محمد بن موسى الحازمي رحمه الله قال علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مئة نوع. ولكن ابن الصلاح رحمه الله قد ذكر في مقدمته 66 نوعا أو 65 نوعا، نعم، أنواع علوم الحديث. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، اعتنى ابن الصلاح تصانيف الخطيب المفرقة، نعم، فجمع شتات مقاصدها. لذلك لما اعتنى وجمع شتات مقاصدها اعتنى العلماء بماذا؟ بمقدمة ابن الصلاح. احنا قلنا من حاز كتب ابن الصلاح حاز علما كثيرا في فن علوم الحديث. جاء احنا قلنا الخطيب البغدادي من حاز كتبه حاز علما كثيرا في فن علوم الحديث. جاء ابن الصلاح وأراح طلاب علم الحديث وجمعه بماذا؟ في المقدمة. ثم بعد ذلك جاء علماء المصطلح وكتبوا كتب كثيرة على مقدمة ابن الصلاح كما سوف يأتينا بعد قليل. نعم. فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، ولهذا عكف الناس. الناس يطلبون كتب من أولا؟ الخطيب، وهي ماذا؟ متفرقة. فجاء ابن الصلاح رحمه الله وجمع كثيرا مما في كتب الخطيب في المقدمة، لذلك اهتم أهل الحديث بعد ابن الصلاح بكتاب ابن الصلاح. نعم. ولهذا عكف الناس عليه كما قال الشيخ، ولهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره. نعم. فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومختصر، ومعارض له ومنتصر. فنحن نرى أن التأليف لم يقف عند كتاب ابن الصلاح، وإن كان على صغر حجمه قد جمع شتات ما قبله، بل كان هذا الكتاب حافزا للعلماء على السير قدما في مضمار التأليف في هذا الفن ما بين مختصر ومطول. ومما ألف في هذا الفن بعده الإرشاد للنووي، اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح، وهذا الأول اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح، أنه قال بين مختصر ومستدرك وشارح وناظم، وهذا الأول. نعم. والتقريب للإمام النووي لخص فيه كتابه الإرشاد، الإرشاد الذي اختصر منه ماذا؟ المقدمة ابن الصلاح، وهذا الثاني. واختصار علوم الحديث للحافظ إسماعيل ابن عمر الشهير بابن كثير، وهذا الثالث الذي شرحه الشيخ أحمد الشاكف الباعث الحثيث. نعم. والخلاصة للطيبي لخص فيه مقدمة ابن الصلاح، وهذا الرابع. والمنهل الروي لبدر الدين بن جماعة لخص فيه مقدمة ابن الصلاح، وهذا الخامس. محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح للإمام البلقيني، وهذا السادس. والبلقيني لما حج السيوطي رحمه الله كما ذكر هو نفسه في حسن المحاضرة قال: لما حججت وشربت من ماء زمزم دعوت الله أن أحصل فقه البلقيني وعلم الحديث كالحافظ ابن حجر، دعوت الله سبحانه وتعالى أن أحصل رتبة البلقيني في الفقه ورتبة الحافظ ابن حجر في الحديث. وهذا قد جاء عن كثير من السلف في شربهم لماء زمزم، وقد ذكرنا منهم جماعات في شرحنا لنخبة الفكر. نعم. والنكت للزركشي على مقدمة ابن الصلاح، وكلها مطبوعة، وهذا السابع. والتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، وهذا الثامن. هذا العدد لما كان العد مني لكي نعلم جميعا اهتمام إيش العلماء بمقدمة ابن الصلاح، لأن وصلنا إلى التاسع. ذلك دليل على اهتمام العلماء بمقدمة ابن الصلاح. نعم. للحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن حسين العراقي والمقنع لابن ملقن، وهو التاسع، وهو تلخيص لمقدمة ابن الصلاح. نعم. وألفية الحديث للحافظ عبد الرحيم العراقي وشرحاه له وهما مطبوعان، والألفية له وهي لمضمونات مقدمة ابن الصلاح، لمضمونات مقدمة ابن الصلاح. وأهل العلم رحمهم الله يفضلون ألفية العراقي على ألفية السيوطي. نعم. والنكت لابن حجر على مقدمة ابن الصلاح، وقد حقق النكت الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله في مجلدين. نعم. والتقييد والإيضاح للعراقي والنكت الوفية في شرح الألفية للبقاعي، وفتح المغيث للسخاوي وهو شرح لألفية العراقي، وفتح الباقي شرح ألفية العراقي، كلها مطبوعة هذه. نعم. للشيخ زكريا الأنصاري والاقتراح لابن دقيق العيد والموقظ للذهبي. لذلك ابن الملقن رحمه الله في المقنع لما جاء عند ذكر مقدمة ابن الصلاح قال: ومن أجمعها كتاب العلامة الحافظ ابن الصلاح، فإنه جامع لعيونها ومستوعب لفنونها، فإنه جامع لعيونها ومستوعب لفنونها. فكان أهل الحديث يحتفون كثيرا بمقدمة ابن الصلاح، وسبب الاحتفاء ما هو؟ أنه بناها على كتب الخطيب. نعم. وتدريب الراوي للسيوطي وهو شرح التقريب للنووي، ونخبة الفكر للحافظ ابن حجر وشرحها، وشرح النخبة للملا علي قاري، واليواقيت والدرر للمناوي، وهو شرح على النخبة وحاشية نزهة النظر، تلقيح الأنظار لابن الوزير وشرحه توضيح الأفكار لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وغيرها من المؤلفات. وفي عصرنا هذا من جمع هذه المؤلفات في المصطلح فقد جمع شيئا كثيرا من كتب المصطلح. من جمع هذه المؤلفات في المصطلح فقد جمع شيئا كثيرا من كتب المصطلح، وهذه المهمات في مصطلح علم الحديث. نعم. وفي عصرنا هذا أيضا ألفت بعض الكتب لا يتسع المقام لذكرها. وبعد هذا نتعرض لتقسيم الحديث، فقد قسم العلماء علم الحديث إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فأما علم الحديث رواية فهو نقل السنة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأقوال النبوية. نعم. وأفعاله وتقريرات، يعني الأفعال النبوية وتقريرات النبوية، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، والأفعال النبوية مثل ذكر صفة وضوء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وتقريراته النبوية مثل إقراره لأكل الضب، وإقراره كذلك للعب الحبشة في مسجده صلوات ربي وسلامه عليه، فهذه كلها من تقريراته. نعم. وخلقه وخلقه وغير ذلك، وحفظها في الصدور وإثباتها في السطور وضبطها وتحليلها. كذلك علم الحديث رواية يهتم كذلك بالموقوف والمقطوع، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي. لذلك يهتم أيضا علم الحديث رواية بهذه الأمور. نعم. وتحليل ألفاظها وإسناد ذلك إلى من عجن إليه بتحديث أو إخبار وغير ذلك، يعني صيغ الأداء. نعم. وشروطها كتحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة أو نحوها، وأنواعها من الاتصال والانقطاع ونحوهما، وأحكامها من القبول والرد، وحالة الرواة العدالة والجرح ونحو ذلك، وشروطهم في التحمل والأداء، وأصناف المرويات والمصنفات من السنن والصحاح والحسان والجوامع والمساند والمعاجم والأجزاء. وأما علم الحديث بالدراية فيعرف بعلم مصطلح الحديث، وموضوعه بيان قواعد البحث في آحاد السنة. يعني لو قيل لك ما معنى علم الحديث رواية فتقول يعرف بمسمى مصطلح علم الحديث، ولو قيل لك ما موضوعه فقل هو بيان قواعد البحث في آحاد السنة عن أحوال السند والمتن. والسند هو سلسلة الرواة التي حصل بها تلقي الخبر، والمتن هو الكلام الذي ينتهي إليه السند. السند هو سلسلة الرواة التي حصل بها تلقي الخبر، ولم نقل الرجال لأنه قد يكون من الرواة من النساء، والمتن هو الكلام الذي ينتهي إليه السند. نعم. والسند هو الطريق الموصل إلى المتن، أو هذا والسند هو الطريق الموصل إلى المتن. نعم. والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في حكمه قيل له حديث وخبر وأثر، ويقال له إذا عزاه لربه عز وجل الحديث القدسي، وإن كان من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم قيل له خبر وأثر ولم يقل له حديث. ومقصوده معرفة المقبول. مقصود هذا العلم ما هو؟ عرفنا معناه وعرفنا موضوعه، ما مقصود هذا العلم؟ نعم. معرفة المقبول والمردود. هذا مقصود هذا العلم، معرفة المقبول والمردود من الآثار والأحاديث والأخبار. نعم. وفائدته حماية الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه، فيبحث في أحوال السند من حيث انتهاءه من مرفوع وموقوف ومقطوع، وفي ذاته من متصل ومنقطع ومسلسل وعال ونازل وأنواع كل منها، ويبحث في أحوال المتن باعتبار طرقه من مشهور وعزيز وغريب، وباعتبار مراتبه من صحيح وحسن وضعيف، كذلك باعتبار طرقهم من إيش؟ من متواتر، فإن المشهور والعزيز والغريب أحد، باعتبار طرقه كذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه متواتر. نعم. ومحفوظ وشاذ ومعروف ومنكر ومتابع ومتابع وشاهد، وباعتبار الاستدلال به والعمل به من محكم ومعارض وناسخ ومنسوخ وراجح ومرجوح وما يتعلق بها، وباعتبار علله من معلق ومرسل ومعضل ومنقطع ومدلس وموضوع ومتروك ومعلل ومدرج ومقلوب ومزيد ومضطرب، باعتبار علله يعني العلل القادحة الظاهرة من معلق ومرسل ومعضل ومنقطع ومدلس وموضوع ومتروك ومعلل يعني العلل الخفية يعني العلل الخفية. نعم. ومضطرب ومصحف ومحرف ومجهول ومبهم ومختلط ومختلط، وعن صياغ الأداء من سماع وتحديث، يعني سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنباءنا وقراءة عليه وأنا أسمع، ومناولة ومشافهة ومكاتبة وإجازة وعنعنة ووصية، هذه كلها تسمى صيغ الأداء، الأداء يعني صيغ أداء الحديث. نعم. وعن أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم ومتفق ومفترق ومؤتلف ومختلف ومبهم ومتشابه وغير ذلك، وعن طبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وسيرهم وأحوالهم تعديلا وجرحا، ومراتب كل منهم، وآداب الشيخ والطالب، وصفة التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وسببه وتصنيفه وغير ذلك. فهذه كلها نستفيد منها ماذا؟ عناية إيش؟ المحدثين بالحديث. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفيات المحدثين، بلدان المحدثين، كذلك مواليد المحدثين، سير المحدثين، أحوال المحدثين، تعديلا وتجريحا، أسماء الرواة، كنى الرواة، ألقاب الرواة إلى آخره، أنساب الرواة، المتفق المفترق، المؤتلف المختلف، سماع، صياغ السماع، صياغ الأداء، صياغ كل هذا دليل على عناية المحدثين بماذا؟ بحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كما قلت سابقا، ما من رجل يكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه أو يخطئ إلا وقد بيّن أهل الحديث كذبه وخطأه. نعم. فهذه أنواع علوم الحديث، علوم الدراية وعلوم الرواية، وهما نوعان، علوم رواية وعلوم دراية. والتفقه كما قال ابن المديني، التفقه في معاني الحديث نصف العلم، والتفقه وفي معرفة الحديث نصف العلم، التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الحديث نصف العلم. ويعني بمعرفة الحديث يعني تمييز صحيح الحديث من سقيمه. فهما نوعان، علوم الدراية وعلوم الرواية. وكما قال ابن المديني، التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الحديث نصف العلم. وكما قال الخطابي رحمه الله، الصيادلة والأطباء، الصيادلة الذين يهتمون بعلم الدراية، والأطباء الذين يهتمون بعلم الرواية. نعم. ولهذه الأمة خصائص لا يشاركها فيها أمة من الأمم، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ومن خصائص الأمة الإسناد. والآن نريد أن نتحدث عن ذلك. قال ابن المهدي رحمه الله، لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم. قال المهدي رحمه الله لما قال الشيخ هنا، ولهذه الأمة خصائص لا يشاركها فيها أمة من الأمم، ألا وهي الأسانيد والإسناد. قال ابن المهدي رحمه الله: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم. نعم. والآن نريد أن نتحدث عن من قدم هذه الخدمات العظيمة الجليلة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه عموما، ألا وهم أهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل. فنعرج على الكلام عليهم فنقول: هم من نهج نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجد وتقديمهما على كل قول وهدي، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السياسة والاجتماع، وهم ثابتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزله الله أوحاه إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القائمون بالدعوة إلى ذلك بكل جد وصدق، وهم الذين يحملون العلم النبوي وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهم الذين وقفوا بالمرصاد لكل الفرق التي حادت عن المنهج الإسلامي كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والقدرية وكل من شذ عن منهج الله واتبع هواه في كل زمان ومكان، لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهم الطائفة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاها بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك. هم الفرقة الناجية الثابتة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ميزهم رسول الله وحددهم عندما ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. لا نقول ذلك مبالغة ولا دعاوى مجردة، وإنما نقول الواقع الذي تشهد له نصوص القرآن والسنة ويشهد له التاريخ وتشهد به أقوالهم وأحوالهم ومؤلفاتهم. وللشيخ ربيع بن هادي كتاب أو رسالة جميلة باسم مكانة أهل الحديث، باسم مكانة أهل الحديث، وله رسالة أخرى مطبوعة تذكير النابهين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين، تذكير النابهين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين. نعم، وهما رسالتان ماتعتان. نعم. هم الذين وضعوا نصب أعينهم قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويجب علينا جميعا أن نضع كذلك نصب أعيننا ما وضعه الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نصب أعينهم. هذه الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كذلك فليحذر الذين، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكانوا أشد الناس بحبل الله، بكتاب الله، بسنة رسول الله، بالتوحيد، بالإسلام، بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكل هذه قد ذكر أهل التفسير رحمهم الله في معنى حبل الله عز وجل، وكلها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. فاعتصام بكتاب الله، اعتصام بحبل الله، اعتصام بكتاب الله، اعتصام بسنة رسول الله، هذا الذي يجب. وهنا أمر ونهي في هذه الآية، أمر ونهي، أمر بالاعتصام ونهي عن التفرق. ويأتي بعض المسلمين ويأخذون بالنهي ويتركون الأمر، يأخذون بالنهي، يأخذون بالتفرق والاختلاف والشقاق ويتركون الأمر الذي هو الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قد أخذوا الداء وتركوا الدواء، ونحن مأمورون أن نأخذ وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. وتقديم، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله نكتة لطيفة هنا في تقديم حبل الله على جميعا، في تقديم حبل الله على جميعا، أي أن الاعتصام يكون أولا بكتاب الله ثم بعد ذلك يحصل الاجتماع، وليس لم يقل واعتصموا جميعا بحبل الله، فلا يكون الاجتماع قبل الاعتصام، لا يكون الاجتماع قبل الاعتصام. وهذه نكتة لطيفة قد ذكرها شيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقديم اعتصموا بحبل الله على جميعا، أي أن الاعتصام يكون قبل أن يحصل الاجتماع، وإنما الاجتماع ثمرة من ثمرات الاعتصام. أما أن نجمع ثم بعد ذلك كما يقال نثقف، هذه من القواعد الباطلة التي يرد عليها بهذه الآية، هذه من القواعد الباطلة التي يرد عليها بهذه الآية. فهنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا. نعم. فكانوا أشد الناس بعدا عن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن الفتن. والناس اليوم أشد الناس خوضا في إيش؟ في الفتن. خالفوا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا نهج صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وهم الذين جعلوا دستورهم قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في ليس فقط تحكيم، كذلك لا يجدوا في أنفسهم ماذا؟ حرج. لا تجد في نفسك حرج من حكم الله وحكم رسول الله. نعم. مما قضيت ويسلم تسليما، كذلك يسلم مع عدم الحرج، كذلك يسلم تسليما لحكم الله ولحكم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. فقدروا نصوص القرآن والسنة حق قدرها وعظموها حق تعظيمها، لذلك أخذوا بها، والله لما قدروها أخذوا بها. ولما الناس أو بعض الناس لم يقدروا نصوص الوحيين لم يأخذوا إيش بها، أصبحوا يقدمون آراء الرجال، يقدمون عقول الرجال، يقدمون أهواء الناس، لأنهم في الأصل لم يعظموا. فلو عظموا نصوص الوحيين وقدروا نصوص الوحيين والله لأخذوا بها، ولو كان فيها ذهاب أنفسهم. لكن هذا كما ذكرت لكم كثيرا هو فضل السلف على الخلف. نعم. يعني قال فقدروا نصوص الوحيين حق قدرها وعظموا حق تعظيمها وقدموها على أقوال الناس جميعا لأنهم ماذا؟ قدروها وعظموها. نعم. وقدموا هديها على هدي الناس جميعا واحتكموا إليها في كل شيء عن رضا كامل، ليس عن حرج كما عند بعض الناس الآن، إنما عن رضا كامل، رضا بشرعه. وهذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يرضى بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. وصدور منشرحة بلا ضيق ولا حرج، لا يجد في أنفسهم حرجا، صدور منشرحة. نعم. وسلموا لله ولرسوله التسليم الكامل في عقائدهم وعبادتهم ومعاملاتهم، هم الذين يصدق فيهم قول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هم بعد صحابة رسول الله جميعا، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون سادة التابعين، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن الحنفية وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود. فلسنا روافض ولسنا نواصب. لسنا روافض نطعن في الصحابة ونطعن في صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه، بل نأخذ عن الصحابة ومن سار على نهج الصحابة، ولسنا كذلك نواصب نعادي آل البيت. الشيخ هنا قال وعلي بن الحسين ومحمد بن الحنفية وكل هؤلاء ممن يعظمونه بعض الفرق، ونحن لسنا نواصب ولسنا روافض، بل نعظم الصحابة أجمعين ونعظم التابعين لهم بإحسان أجمعين. نعم. وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري. ينبغي علينا يا إخواني أن نقرأ سيرة هؤلاء، أن نمر على سيرة هؤلاء سيرة سيرة، فإن في قراءة سير السلف يعني خير عظيم. نعم. ثم أتباع التابعين وعلى رأسهم مالك والأوزاعي وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد، ثم أتباع هؤلاء وعلى رأسهم عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح والإمام محمد بن إدريس الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وعفان بن مسلم، ثم تلاميذ هؤلاء الذين أوصيكم بقراءة سيرة عفان بن مسلم رحمه الله عز وجل، خاصة أنه من علماء الجرح والتعديل. اقرأوا سيرة عفان بن مسلم رحمه الله عز وجل، فإن سيرته في الباب في باب الجرح والتعديل بارزة. نعم. ثم تلاميذ هؤلاء الذي سلكوا منهجهم وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ثم تلاميذهم كالبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة وأبي داود والترمذي والنسائي، ثم من جرى مجراهم في الأجيال بعدهم كابن جرير وابن خزيمة والدار قطني في زمنه والخطيب البغدادي وابن عبد البر النمري وعبد الغني المقدسي وابن قدامة وابن الصلاح وابن تيمية والذهبي وابن كثير، وأقران هؤلاء في عصورهم ومن تلاهم واقتفى أثرهم في التمسك بالكتاب والسنة إلى يومنا هذا، ولهم مؤلفات في نصرة العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون، وهذه المؤلفات كثيرة لا تحصى، أذكر منها ما يأتي: الرد على الجهمية للإمام أحمد. وأحرصوا يا أخوان على اقتناء هذه الكتب، رد على الجهمية الإمام أحمد، والسنة الجهمية والزنادقة، والسنة لعبد الله. نعم. والإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لأبي عبيد وخلق أفعال العباد للبخاري، وقد ضمن كتابه الصحيح كتاب الإيمان وكتاب التوحيد وكتاب الاعتصام وكتاب السنة للخلال جامع علم أحمد، وليس هو من طلابي أحمد بل أخذ عن طلابي أحمد. نعم. وكتاب الرد على الجهمية وكتاب الرد على بشر المريسي كلاهما للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، وكتاب السنة للأثرم وكتاب الشريعة للآجري، والسنة لابن أبي عاصم والسنة لابن شاهين والاستقامة للشيخ الأصرم، وكتاب التوحيد لابن خزيمة والإيمان لابن مندة، وكتاب الإيمان بالقدر وكتاب الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن إسحاق المشهور بالصبغي، وكتاب السنة لأحمد بن محمد العسال، وكتاب الصفات وكتاب النزول وكتاب الرؤية الثلاثة للإمام الدارقطني، والإبانة الكبرى والإبانة الصغرى والسنة ثلاثتها لابن بطة العكبري، وشرح أصول السنة للإمام اللألكائي، والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي، وكتاب الصفات في جزئين لعبد الغني المقدسي، ومؤلفات كثيرة للإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وتتابعت تآليفهم في خدمة السنة والعقيدة إلى يومنا هذا، وقد ألفوا في الرجال الكتب الكثيرة، وألفوا في الموضوعات وفي الرجال الكذابين وغيرها مؤلفات أخر، فهذه خدماتهم وهذه جهودهم، وهم والحمد لله سادة الأمة وقادتها في الحديث والرجال والعقيدة والفقه، وهم الذابون عن دين الله عقيدة وشريعة، والقامعون لأهل الإلحاد وأهل البدع في كل زمان ومكان، وقد أحصيت في كتابي جماعة واحدة لا جماعات لأهل الحديث والسنة في هذا العصر حوالي 50 و100 كتاب في الرد على الملاحدة وأهل البدع من الروافض وغيرهم من أهل الضلال، وهذا غيظ من فيض جهادهم في رفع راية السنة وإزهاق الأباطيل والضلالات التي انحرف أهلها عن جادة الإسلام وتنكبوا الصراط المستقيم، كل هذا ناشئ عن إدراكهم لعظمة الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وخطورة ما يخالفه من الكفر والشرك والبدع. هناك شهادات كثيرة لأئمة الحديث أنهم هم الذين قاموا بهذا الدين وحموه من كيد الكائدين وعبث العابثين وإفك الكذابين، وذكرت ذلك في كتاب مكانة أهل الحديث. وفي كتابي الجديد الذي صدر قبل أيام ذكرت بعضا منها: أئمة الجرح والتعديل هم حماة الدين. أسوق هذا ردا على بعض السفهاء الذين يقولون إن أهل الحديث لا علاقة لهم ببيان البدع، هذا من اختصاص العلماء، والعلماء هؤلاء لا وجود لهم كما قال هذا المفتري. فنحن ذكرنا هذا بهذه المناسبة، وأذكر الآن من الشهادات لهؤلاء الأئمة وأنهم هم الذين حافظوا على الدين. ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة لك لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم، وذاك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ولا واو، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن. فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين وكثرت عنايتهم بأمر الدين، ولولاهم لقال من شاء بما شاء. هذا كلام أبو حاتم بن حبان رحمه الله في المجروحين. نعم، قال أبو حاتم: فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالوجل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة. وصفهم وصفا عجيبا ابن حبان رحمه الله، قال: الذين آثروا قطعة المفاوز، الصحراء الطويلة التي إذا وصل إلى بغيته كأنه ماذا؟ قد فاز، سميت مفاوز، إذا وصل إلى بغيته كأنه قد فاز. والقفار على ماذا يا أخواني؟ على التنعم في الديار والتنعم في الأوطان. لما آثروا؟ طلبا للسنن في الأمصار وجمعها، وحصل منهم هذا الجمع بماذا؟ بالوجل، بالخوف، والأسفار والدوران في جميع الأقطار، فحالهم عجيبة، ذلك ارتفعوا رحمهم الله عز وجل. نعم، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله. يعني إن فعل أحد وأدخل شيئا فهم ماذا؟ الذابون. نعم، الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب، والقائمون بنصرة الدين. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: إن نقل المسلمين لكل ما ذكرنا ينقسم أقساما ستة. الشيخ ذكر منها ثلاثة. نعم، أولها شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلا جيلا لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف غير معاند للمشاهدة، وهو القرآن المكتوب في المصاحف في هذا المتواتر هذا المتواتر. نعم، في شرق الأرض وغربها لا يشكون ولا يختلفون في أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أتى به وأخبر أن الله جل وعلا أوحى به إليه، وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك، ثم أخذ عن أولئك حتى بلغ إلينا. ومن ذلك الصلوات الخمس من التواتر من المتواتر. نعم، فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافر، ولا يشك أحد أنه صلاها بأصحابه كل يوم وليلة في أوقاتها المعهودة. وهذا من المعلوم من الدين بإيش؟ ضرورة. بالضرورة. نعم، وصلاها كذلك كل من اتبعه على دينه، حيث كانوا كل يوم هكذا إلى اليوم، لا يشك أحد في أن أهل السند لا يشك أحد في أن أهل السند يصلونها كما يصليها أهل الأندلس، وأن أهل أرمينيا يصلونها كما يصليها أهل اليمن، وكصيام شهر رمضان فإنه لا يختلف كافر ولا مؤمن، ولا يشك أحد في أنه صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصامه معه كل من اتبعه في كل بلد كل عام، ثم كذلك جيلا جيلا إلى يومنا هذا. وكالحج فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافر، ولا يشك أحد في أنه عليه السلام حج مع أصحابه وأقام المناسك، ثم حج المسلمون من كل أفق من الآفاق كل عام في شهر واحد معروف إلى اليوم، وكجملة الزكاة وكسائر الشرائع التي في القرآن من تحريم القرائب والميتة والخنزير وسائر شرائع الإسلام. هذه كلها من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم. وكآياته من شق القمر ودعاء اليهود التي تمنى الموت، وسائر ما هو في نص القرآن مقروء ومنقول، وليس عن اليهود ولا عند النصارى في هذا النقل شيء أصلا، لأن نقلهم لشريعة السبت وسائر شرائعهم إنما يرجعون فيها إلى التوراة، ويقطع نقل ذلك، ونقل التوراة إطباقهم على أن أوائلهم كفروا بأجمعهم وبرئوا من دين موسى وعبدوا الأوثان علانية دهورا طوالا. ومن المحال أن يكون ملك كافر عابد أوثان هو وأمته كلها معه كذلك، يقتلون الأنبياء ويخنقونهم ويقتلون من دعا إلى الله تعالى، يشتغلون بسبب أو بشريعة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى عن هذا الكذب الذي لا شك فيه. ويقطع بالنصارى عن مثل هذا عدم نقلهم إلا عن 5 رجال فقط، وقد وضح الكذب عليهم إلى ما أوضحنا من الكذب الذي في التوراة والإنجيل، القاضي بتبديلهما بلا شك. والثاني شيء سبق في كتاب الله سبحانه وتعالى، والثاني المتواتر في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. الشيء نقلته الكافة عن مثلها. نعم. شيء نقلته الكافة عن مثلها حتى يبلغ الأمر كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ككثير من آياته ومعجزاته التي ظهرت يوم الخندق وفي تبوك بحضرة الجيش، وككثير من مناسك الحج وكزكاة التمر والبر والشعير والورق والإبل والذهب والبقر والغنم، ومعاملته أهل خيبر وغير ذلك مما يخفى على العامة، وإنما يعرفه كوافي أهل العلم فقط، وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، لأنه يقطع بهم دونه، وما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل من إطباقهم على الكفر الدهور الطوال وعدم إيصال الكافة إلى عيسى عليه السلام. والثالث ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان، على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكوافي إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب وإما إلى التابع وإما إلى إمام أخذ عن التابع، يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضا جديدا على قديم الدهور منذ 450 عاما و50 عاما في المشرق والمغرب والجنوب والشمال، يرحل في طلبه من لا يحصى عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة، ويواظب على تقييده من كان الناقد قريبا منه قد تولى الله تعالى حفظه عليهم، والحمد لله رب العالمين. فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل إن وقعت لأحدهم، ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعة، ولله تعالى الشكر، وهذه الأقسام الثلاثة التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها إلى غيرها، والحمد لله رب العالمين. وهذا قاله في الملل والنحل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الأمة للتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها، وأن يسلك به مسلك السلف الصالح ومسلك الطائفة المنصورة الناجية التي من الله بها على هذه الأمة، فحفظت عليها دينها وحفظت لها هذه العلوم التي نعتز بها. أسأل الله يبارك في شبابنا وأن يأخذ بنواصيهم وأيديهم إلى الهدى وإلى طلب العلم الشرعي وإلى احترام هذا التراث العظيم، فيتجهون إليه ينهلون ويرتوون وينشرونه في أجيالهم القادمة. حقق الله ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على الانتهاء والتمام، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.